الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا شرعنا في المجلس السابق قبل العيد في باب هاءات الكناية، وقرأنا قول الناظم رحمه الله القول في هاء الضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد، واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير، فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين، وهاء هذه كهاء المضمري فوصلها قبل محرك حري. هذا القدر قرأناه، وفيه تأصيل الهاءات عند نافع، وذلك أن الهاءات عند نافع هاء الضمير، يعني بهاء الضمير، وهاء الضمير هي هاء الكناية، هي هاء الضمير الواحد المذكر الغائب، تكون في الأسماء والأفعال والحروف. تقول له وله أسلم، له أسلم. تقول مثلا كتابه رسله بالغائب، من يعلم الله من ينصره ورسله، ينصره دخلت على فعل ورسله دخلت على اسم. هذه الهاء يقربها أن تبدل منها كافا، فتقول رسولك، رسولك أو لك أو ينصرك، وتبدل منها ياء المتكلم فتقول رسلي لي وينصرني. رأيتم؟ فاتضحت هاء الضمير. هاء الضمير هذه حرف، لا حرف، ضمير مبناه على حرف واحد وهو ضعيف، لما كان ضعيفا قوية. لماذا قوية؟ بالحركة والصلة، نعم، للتكثير، تكثير لفظه، قوية بالحركة والصلة، ولكن لذلك موضعا خاصا. وانتهى إلينا أن هاء الضمير على أربع أحوال، وذلك أنها قد تتوسط متحركين وتتوسط ساكنين، ويسبقها ساكن ويتلوها متحرك، ويسبقها متحرك ويتلوها ساكن. فمتى توصل هذا الوصل؟ توصل إذا توسطت حركتين، وهذا الذي قصده بقوله فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. ما الصلتان؟ هما الواو والهاء. الواو والياء، لماذا وصلها بالواو والهاء؟ لماذا عينه في الأول؟ قال وعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير، بالواو أو بالياء، بين أن الصلة تكون بالواو أو بالياء، وذلك أن حركة الهاء إما ضمة وإما كسرة، فإن كانت مكسورة وصلت بياء، وإن كانت مضمومة وصلت بالواو. فصلة الهاء الواو أو الهاء المديتان، الغرض من ذلك تكثير اللفظ. أين تكون الصلة؟ بين ذلك، فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. ألحق بها هاء في كلمة ليست بهاء ضمير، وهي هاء هذه، الهاء في اسم الإشارة في هذه تكون مكسورة، لا تكون غير مكسورة، وقبلها ذال مكسورة، فإذا جهة الكسر من قبلها قد تحققت، أو جهة التحريك من قبلها قد تحققت. فإن كان بعدها متحرك فإنها قد عملت معاملة هاء الضمير، فإنها توصل بماذا؟ بياء، لأنها مكسورة حملا لها على هاء الضمير، وهذا معنى قوله وهاء هذه كهاء المضمري فوصلها قبل محرك حري. نعم، هاء المضمري هي هذه التي تقدمت، وعلم بأن صلة الضمير فلا، هاء المضمر هي هذه، لا هذه المضمري هي هذه التي تقدمت، وهاء هذه هي هذه المكسورة عوملت معاملة هاء الضمير. يدخل، لا نعم حسنت، يدخل. قلنا مثلا هذه جهنم التي تكون، ولا المواضع كثيرة. خلاص فهمتم هذا القدر العام في تحصيل قراءة نافع. وهناك مواضع خرجت عن هذا الأصلي ملاحظة لمعنيين سنتكلم عنها. قال رحمه الله واقصر لقالون يؤديه معا ونؤته منها الثلاث جمعا نوله ونصله يتقيه وأرجه الحرفين مع فألقه رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم في فعلها. وصل بطاه الها له من ياته على خلاف فيه عروتي. ونافع بقصر يرضه قضى لثقل الضم وللذي مضى. ولم يكن يراه فيها يره مع ضمها وجزمه ضيره لفقد عينه ولامه. فقد نابله الوصل مناب ما فقد. خالف هذا الأصل من جهة اللفظ أحرف ذكر منها ذكر ثمانية، سبعة منها انفرد بها قالون، والآخر الثامن اتفق قالون ورش على مخالفة ما تقرر فيها. هو هذه المخالفة التي ادعيت هي مخالفة من وجه، هي من وجه المخالفة، لكنها من وجه آخر ليست بمخالفة. قال واقصر لقالون يؤديه مع كلمة يؤديه وقعت في القرآن في موضعين، في قول الله جل وعلا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة في سورة العمران. قال اقصر لقالون يؤديه أي الهاء من يؤديه. ما معنى القصر لقالون؟ لا تصل، لأنه قرر أن الهاء تثبت لها الصلة، هذا الأصل. لكن ها هنا لماذا ثبت لها؟ لأنها يؤدي هي إي بعدها همزة وهي متحركة مكسورة وقبلها كسرة، إذن قد توسطت الهاء بين كسرتين، فمقتضى الأصل أن نصل. لكنه قال لنا لا تصل أقصر، قال لنا أقصر. ما معنى أقصر؟ لا تصل، ليس يعني أنك تمد مدا مقصورا، لا، المعنى أنك تحذف حرف المد، وحذف حرف المد يسمى قصرا. القصر له اصطلاحان يراد به تارة عدم الزيادة على الطبيعي، يقال يقرأ قالون بقصر المنفصل، يجوز لك في مذهب قالون أن تقصر المنفصل أي أن تمده بقدر ما فيه ولا تزيد عليه، تمده بقدر الطبيعي. ويراد تارة بالقصر إذهاب المد، إذهاب المد أصلا، فيقال نافع قرأ مالك يوم الدين بالقصر. ما معنى أنه قرأها بالقصر؟ حذف المد. فالقصر يكون تارة في مقابل حرف حذف المد، وتارة في مقابل حذف الزيادة، الزيادة في المد. الذي يراد بالقصر هنا هو حذف المد أصلا، وهو الصلة الواو بالياء. فتقرأ لقالون إذن ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. لماذا؟ ظاهر الأمر أن الهاء توصل لأنها توسطت بين كسرتين، ولا لا؟ وسيأتي تعليله، نسبق بتعليله. يؤدي ما أصلها قبل هذا ماضي المضارع يؤدي بياء، أدخل عليها الهاء فتقول يؤديه. الهاء ماذا سبقها؟ ياء ساكنة. لو تكلمنا بها هكذا لقلنا يؤديه إليك، هل كنا نصل؟ لو تكلمنا بها ذلك لم منع من الوصل. لماذا؟ لأن الياء ساكن، والهاء قد توسطت ساكنا فمتحركا، وها هنا لا توصل. إذن الأصل في يؤديه إليك يؤديه إليك، لكن الياء ذهبت. لماذا ذهبت؟ للجزم، أنه قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه. فإن اسم شرط يجزم فعلين، تأمن فعل الشرطي يؤدي جواب الشرطي، وجواب الشرط مجزوم، علامة جزمية حذف الياء لأنه معتل الآخر. فإذا قد حذف لعلة، والمحذوف لعلة في حكم موجود. فقدر قالون، ومن انتبه هذا التعليل وإلا في القراءة سنة، يعني التعليل لماذا يقرأ لقالون بهذا التعليل أنه يقدر ماذا؟ وجود الياء، الأصل هو وجود الياء. فإذا من قصر راعى الأصل. هل خالف القاعدة في الهاء وإن توسطت حركتين فنفع؟ لم يخالفها باعتبار الأصل، باعتبار الظاهر خالفها، وباعتبار الأصل لم يخالف. وورش خالف باعتبار الأصل لكنه وافقها باعتبار الظاهر. وعندنا قاعدة، قاعدة في القراءة مهمة، أنه قد يتعارض عندنا الأصل والظاهر، فيكون أصل الكلمة شيئا والظاهر يقتضي خلافه، فإذا حصل هذا يحصل التنازع في التقدير، لك أن تراعي الأصل تارة ولك أن تراعي الظاهر تارة، والأصل مراعاة الأصل، مراعاة الأصل هي الأصل هي الكثيرة، وأحيانا يخرج عنها يعدل عنها في راع الظاهر، وأحيانا يجمع بينهما وهكذا. أنا قلت ماذا قلت في الأصبهانية؟ وعارض التحريك قد يعتبر تخفيف، وعارض التخفيف قد يعتبر وقد يكون الوجه أو يختصر، ثلاث أوجه، قد يلغى مراعاة العارض، وقد يكون هو الوجه لا يستعمل إلا إياه، وأحيانا أو لا يستعمل إلا هو، وتارة يعتبر يجوز استعماله. فها هنا قالوا ماذا فعل؟ راعاه وحده، لا ورش راع العارض وحده، وقالوا راع الأصل وحده، فهمتم؟ وهكذا يجري غيرها. قال ونؤتيه منها الثلاثة، قال معا جميعا، اسمح لي، معا جميعا يعني بذلك الموضعين من سورة العمران. ماذا تريد؟ ماذا تقول؟ يصل، لأنه خصها بقالون، سكت عن ورش، فمعنى ذلك أن ورش، هذه القاعدة، إذا خص حكما بقالون فمعنى ذلك أن ورشا لا يثبت له هذا الحكم، فعلى أي شيء يحاكم؟ إلى أي شيء يحاكم؟ حكم إلى القواعد، فهمت؟ قال ونؤته منها الثلاثة جمعاء، نؤته منها يعني الثلاثة، وقد وقعت في القرآن في ثلاثة مواضع، وقال جمعاء توكيدا جميعهن واجمعهن، الثلاثة المواضع أو الكلمات الثلاثة في قول الله جل وعلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين، هذا في سورة العمران. الموضع الآخر الثالث في سورة الشورى في قول الله جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. فقالون قرأ بالقصري، فقال قرأ ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، مراعاة للأصل، لأن من اسم شرط جازم، ونؤتيها هنا وقع مجزوما. قال نؤتي، ما أصل نؤتي؟ آتى يؤتي، أدخل عليه الهاء فتقول يؤتيه نؤتيه بياء، فالهاء مراع، إذا راعينا الأصل لم تتوسط بين حركتين، لم تتوسط حركتين بل توسطت ساكنا وهو الياء فمتحركا، صح؟ فلا؟ فلما راعى قالون أصلها أهمل صلتها، وراعى ورش لفظها فوصلها. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، هكذا يقرأ. قال نوله ونصله يتقه وأرجه الحرفين مع فألقه، ذكرها هنا خمس كلمات، نوله ونصله وقعتا في سورة النساء في قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من يشاقق، انظروا اسم شرط جازم، يشاقق في الشرط، إيه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ماذا الجواب؟ نوليه ما تولى ونصليه، أصلها نوليه نصليه، فحذف حرف العلة للجازم لأنه جواب الشرط، فلما حذف ظهرت في صورة المتوسطة بين حركتين لكنها في الأصل متوسطة بين ساكن فمتحرك، فرعى قالون أصلها، فهمتم؟ وكذلك يتقيه وقعت في سورة النور في قول الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك الأصل ويتقيه، لكنها وقعت معطوفة على مجزوم، مجزوم باسم الشرط، من يطع ويخشى ويتقي معطوف على اسم على فعل الشرط، وفعل المعطوف على فعل الشرط مجزوم مثله، فحذفت الياء علامة على جزمها، فحذفت لما حذفت وهي كلمة موجودة لأنها محذوفة لعلة، قدر قالون وجودها رعاية للأصل فقال ويتقيه فأولئك. هذه الكلمة الخامسة. السادسة أرجه، الحرفين وقعت في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء، أرجه وأخاه. قرأ قالون قالوا أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، أرجه وأخاه. لماذا؟ لأنه في الأصل أرجاه يرجيه، تقول أرجيه في الأصل، لكنه لما كان فعل أمر فهو مبني، وهو مبني على حذف حرف العلة، والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نوني، وهذا معتبر الآخر فهو مبني على حذف حرف العلة. فالياء مقدرة، يعني نواها وقصدها لأنها محذوفة العلة فحذف. وقرأ ورش قالوا أرجه وأخاه وأرسل أو وبعث على الحرفين، فهمتم؟ قال مع فألقه، فألقه كذلك فعل أمر مبني، فانظروا بدأ بالمجزوم ثم ذكر المبني. وفألقه وقعت في سورة النمل، فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يفعلون. فألقه إليهم قرأ قالون فألقه إليهم، هؤلاء سبع كلمات قرأ قالون فيهن بقصر الهاء أي بعدم صلتها. ثم بين الناظم العلة في القصر فقال رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم في فعلها. أصله في أصلها، ما أصلها؟ الياء، الياء. ما أصله؟ ما حق ما الصورة؟ هذا هو أصله، أن الهاء إذا سبقت بساكن وتليت بمتحرك فهو لا يصل، هذا أصل قالون. فراعى أصله أي عدم الصلة في هذه الصورة في أصلها، ما أصلها؟ سبق الياء. قال قبل دخول جازم لفعلها، أصلها قبل دخول جازم لفعلها الياء وهي ساكنة، فراعى ذلك فلم يصلها. المعنى واضح؟ معنى بين المفهوم. ثم قال وصل بطه الهاء له من ياته، والأصل يأتي، لكن قرأ قالون يأتي، لكن نحن في النظم نقول يأتي حتى لا يكون عندنا سناد. على خلاف فيه عن رواته، الكلمة الثامنة وقع فيها عنده خلاف، وهي ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال في طه يأته هذا الموضع، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك، فيأتي فعل شرط، فلك أن تقصر، لك أن تراعي الأصل فتقول ومن يأته مؤمنا، ولك أن تراعي العارضة فتقول ومن يأته. ولذلك قال وصل بطاه الهاء له، أي الهاء من الهاء لقالون، من يأته، من كلمة يأته، على خلاف فيه عن رواته، فالرواة عن قالون قد اختلفوا في الوصل، فمنهم من وصل ومنهم من لم يصل، والذي لم يصل ماذا يفعل؟ يقصر على ما سبق. وصل بطاه الهاء له مياته على خلاف فيه عن رواته، هذه الكلمة الثامنة من قالون. وكلمة التاسعة وقع الخلاف، وقع الاتفاق فيها بين الراويين، قال ونافع، إذا قلنا نافع فمن نعني؟ ورشا وقالون، أو قالون ورشا جميعا، ونافع أي قالون ورش جميعا بقصر يرضه قضاء، ونافع أي باتفاق بين قالون ورش عنه قضاء حكم بقصر يرضه، أي بقصر الهاء من يرضه. أين يرضه؟ في سورة الزمر في قول الله جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. فهمتم؟ ها هنا وقع الاتفاق بين الراويين عن نافع، وكذلك يقرأ عاصم، وقع الاتفاق على القصر، ونافع بقصر يرضه قضاء. لماذا؟ لعلتين. الأولى ما سبق، تشكروا يرضاه، راعى الأصل وهو يرضاه في الأصل بالألف. الثاني الضم الذي سبق الكسر، يؤديه، نؤتيه، نوليه، أرجه، فألقه، يتقه، كلها مكسورة، فيها مكسورة. ها هنا الهاء مضمومة، لما كانت مضمومة كان في ذلك ثقل، والضمة أثقل الحركة، فقال ونافع بقصر يرضه قضى لماذا؟ لثقل الضم في يرضه، فأغناه ثقل الضم عن أن يجتلب له ها. وللذي مضى اجتمعت عنده علتان، الأولى مراعاة الأصل مع الضمة الثقيلة، فمنع ذلك عنده تعليلا من أن يصل فقصر. والقراءة سنة، وما هذه إلا توجيهات وتعليلات، نقول في التعليل لأنه هكذا قرأ. لكن من جهة اللغة ما الذي نبتغيه من جهة اللغة؟ أنه يصيغه ثقل الهاء ومراعاة الأصل، هكذا فهمت. ثم بين أن هناك كلمة أخرى، هناك كلمة أخرى تشبههن لكن نافع لم يقرأ بها بالقصر، قال ولم يكن يراه فيها يراه. أين ذلك؟ في قول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فإذا وصلت قلت فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. إيه؟ وكذلك إذا وصلت لورش فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا. رأيت؟ على الوجهين هي متوسطة بين متحركين. ما أصل يره قبل الجزم؟ هي جواب شرط يراه، نعم، لكنه لم يرى فيها الحذف، لم يقل يره ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل، لم يفعل هذا. وإن كان بعض القراء يقرأ بالإسكان كهشام وكذا، لكن نافع لم يرى هذا. لماذا؟ علل ذلك قال ولم يكن يراه فيها يراه مع ضمها، الهاء مضمومة وهي مثل يرضه، ولو حملت على يرضه لا لو حملت عملها لساوتها في عدم الصلة، صح؟ قال مع ضمها وجزمها، يعني وجد وجزمه، وجد العلتان، قد جزم حذف الأصل ويمكن مراعاته، وقد ضمت لها وذلك ثقيل، مع الوجهين لم يكن يرى القصر بل كان يصف. ولم يكن يراه يرى القصر، لأنه قال ونافع بقصر يرضه قضى ثقل الضم الذي مضى، ولم يكن يراه أي ولم يكن يرى القصر بل كان يرى الصلة في هذا الموضع، ويذهب إليه ويختاره وقراءته. لماذا؟ قال إذ غيره. ولم يكن يراه فيها يراه مع ضمها وجزمه، لماذا لم يكن يراه؟ قال إذ غيره. العلة في منع قصر ها يراه أن كلمة يراه مغيرة، قد غيرها نافع أو القراء، هي مغيرة في العربية. ما معنى ذلك؟ ما أصل يرى قبل الفعل الماضي؟ رأى بهمزة براء ثم همزة ثم ألف. لو جئنا بها على القانون الأصلي لكنا نقول نعم يرأى بهمزة قبلها راء ساكنة، لكن النافع ماذا فعل؟ والقراء كلهم نقلوا فتحة الهمزة إلى الراء وحذفوا الهمزة فقالوا يرى، فلما غيروها بالحذف لم يعتبر الحذف، لأن في ذلك إحاشا بالكلمة، فهمت؟ لم يعتبر لما غيرها بحذف، ثم يراعي الحذف لحذف الحرف العلة، يكون في ذلك مراعاة الحذف مرتين وفي ذلك ثقل، فراع حذفا واحدا وهو حذف الهمزة، لم يراعي حذف الألف، فهمتم؟ بين ذلك قال إذ غيره، قد حذف منه الهمزة، قال لفقد عينه ولامه، قد فقد له في يرى قد فقد له حرفان، العين وهي الهمزة واللام وهي الألف، يرى لم يرى تحذيف الألف للجزم. فلما قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه يراها هنا فقد حرفين، عينه وهي الهمزة ولامه وهي الألف التي ذهبت لموجب الجزم. قال لفقد غيره بفقد أمرين، تغير هذا حذف منه الهمزة ثم زاد وحذف منه اللام، قال لفقد عينه ولامه، فقد لما فقد عينه ولامه حصل، قال ناب له الوصل مناب ما فقد، الوصل الهاء تلك الصلة التي مع الهاء نابت مناب العين واللام المحذوفتين، ولو زاد وحذف لكان في إحاش بالكلمة تضعف. يرى يرى يرى هو من فيه فيه إحاش بها، فعوض بالصلة عوض بها ما حذف من العين واللام، وترك ترك أن يجريها على نحو يرضه. فهمت؟ هي فيها ما في يرضه من الضم ومراعاة الأصل فيها، لكن فيها زيادة على ذلك حذف العين. ولو روعي ذلك وذهبت الصلة لكان في الكلمة إحاش، فأراد أن تلك الصلة تعوض العين المحذوفة. فهمتم؟ هو نكسب فائدتين، إحداهما أن يراه توصل ويرضه تقصر لنافع، ونؤتي يؤديه ونؤتيه نوليه ونصله فألقه يتقه زيد وأرجه. هذه الكلمات السبع تقصر لقالون وتوصل لورش. الكلمة الثامنة يأتيه فيها خلاف عن قالون بالقصر والوصل. نستفيد حكم مقرأ نافع لهذه الهاءات، صح؟ المسألة الأخرى نستفيد علة القصر فيما قصرنا وعلة عدم القصر مع قيام موجب القصر فيما لم نقصر. خلاص؟ فهمتم هذا؟ فيصل هذا الباب، هذا باب الهاءات، فيه تحرير القول في الهاءات وحدها ثم تحرير القول في بعض الهاءات المستثنيات لحكم خاص. لا بأس أن نقتصر على هذا حتى لا يكثر على عبد الرزاق، نقتصر على هذا القدر. قد بلغنا 60 بيتا ما شاء الله، ونستقبل في المجلس القادم إن شاء الله تعالى الكلام على المدود. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا.